يعني خرجت عنك موت من الأذن. هزيت كان حدايا زيت الرقية شديتو درتو. نعم. ملي درت هذاك الشيء خرج حقيقة يديا فيها بعنكبوت. عنكبوت حقيقية. اه. سبحان الله. وقلت ما حوي فراشي ما شمشتو ما والو باش نقول زعما باش نشتي وجا من. الله واضح. التلفاز يشتغل لوحده. هادشي ما بقاش. كان. الأحلام. قبل أن أعلم أني مصابة كنت أحلم دائما أني أطير أو أمشي فوق الماء، أرى شيئا ككرة حمراء تأتيني وتفزعني. تجيني شي بولة حمراء وتخلعني ديك الساعة يالله والدة بنتي. وبعد أن علمت أني مصابة كثرت علي الأحلام حيث أصبحت أحلم أكثر من مرتين حلم ولا أتذكر. لا كان حلم 20 حلمة وكلهم تذكرهم. أكثر من 20 حلم وأتذكرهم. نعم. تذكرهم كاملين. أوف أوف أوف أوف. في الليلة الواحدة. تذكرهم كاملين. أحلم دائما آكل الحلوى. استمر علي هذا الحلم سنين وانقطع. انقطع مني هذا أكل الحلوى. أما الآن. انقطع مني ملي درت العمرة. طيب. أما الآن أحلم آكل أشياء أخرى. قتلت عددا كبيرا من الحيوانات في المنام، الأخطبوط، التمساح، الفئران، الصراصير، القمل. شباب يريدون أن يغتصبون، يغتصبون يعني، أدعو عليهم اللهم اكفني شرهم بما شئت وكيف شئت في المنام. حلمت بملك نائم في سرير كبير مذهب وأشقى. الجماع مع المحارم إناث ذكور مثلا مع إخوتي الأولاد أو بناتي أو زوجي. سبع ثعابين صغيرة. لا تريني سبع أسد. سبع وثعابين صغيرة وقردة وكلاب اثنين من الفهود وأفعى كبيرة سوداء. الفهود حلمت بالسيدة اللي أذتني قلت لها من جبتي هاد وقالت لي جبتهم لي قلت لها حرام عليك اش درت لك. طيب جوج ديال الفهود. حلمت أن أحدا يسب أمنا عائشة. رضي الله عنها وعاتبته له علاقة بالصرع في المدينة. شيعي خبيث. ترك المنام الكنيسة وأتكلم باللغة الفرنسية. أغوص في البحر. أسنان تتساقط وشعري. رأيت رجلا أخذ كومة من شعري مدفونة في الحائط. وراها لي. وهذا نقول لكم واحد هذه ما كتبتهاش. وأنني كنكون ناعسة كنشوف شي بحال شي ضوء بيض نور كيضربني في عينيا كديك الساعة كنشوف كيبين لي أصحار وكيبين لي. أحلم دائما أني أريد أن أخرج من مكاني ما لكن أجده ضيقا وأتراجع. تشخيص المرض انطلاقا من سماع الرقية والأحلام سحر موروث جنية ملك شيطان نصراني أبو الأشقر سحر مدفون في فم الميت يهودي سحر مأكول ومشروب بعصير الليمون شيعي ماسوني تيدير لي والو وملي كندير بلغم كنديرو صفار وملي كندير الاستفراغ واحد النهار درت الاستفراغ خرجت داكشي صفار تخلع سحبني عندي المراره وقفت واحد المده عاود رجعت للاستفراغ خرج لي داكشي ولما عرفت ان من الليمون كدا وليت كنقرا فيه دابا نشرب العصير وكنقرا فيه القران فهمتي خرج لي داكشي صفار. سحر مرشوش مازال مستمر يهودي. سحر مربوط في الحمام يهودي. حمام في الحمام. تجي حمامه حدايا الحمايه يكون كلها من تشوفها او تشوفها تشوفها كلها وجايه وهو بغى يشد كي لا ودير هذاك الشيء وقيلها شي حد ديال شي حد انا صحاب ملي ديال شي حد كي لا وكنجري عليه والو مسكين ما كطيرش. عين حارة متراكمة حسد شي حب تفليق القضية ديال العين تيبان لي واحد الراجل النص ديالو اسمر كتب لي في صور لي عين كبيرة داز ثلاث ايام كتب لي واحد الورقة بيضاء فيها عين حيت انا كنت ماكنتش مركزة في العين كنت مركزة بزاف انا في السحر انا في غرفة وزوجي في غرفة صيحة تجديد ومستمر. البرنامج اتخذته للعلاج. سورة البقرة. يوميا. 20 سنة. عشرين سنة. وأنا مواظبة عليها. سورة البقرة في الأول كانت عجلي شوية كتحرك هكا. دابا ملي كتبت العلاج وليت كل اللي كان الرقية الشرعية طيلة الليل وفي وقت الظهيرة ثلاث سنوات الديان بالزيك المقوى عليه وفلوك البقرة وعليك السحر وعلم حسن مخلوق بزيك أخرى وسيدة ونصف وأسود ست شهور الغسل بماء البحر أو ماء المطر فيه سيدة ونصف مقوى عليه ست شهور رش أركان البيت بالماء ثلاث أشهر تبخير البيت بالحبة السوداء والسدر والمسك شهر الاستغفار ألف مرة قول دبر صلاة دبر صلاة الحجامة 18 سنة أول أمر أحجم الكتفين والكعين ومن ثلاث سنوات أحجم الرأس في الأسبوع الأول الأسبوع الثاني أحجم الظهر واليدين الأسبوع الثالث أحجم الرجل وأتوقف الشعر الاستغفار بماء مقوع عليه ومزوج بالحناء أو الريحان أو قليل من خليط التفاح مدة شهرين الإسهال بسلامته أكل القسط الهندي في 5 أيام ووضع الرجل في الثلج مدة 15 دقيقة الأعراض التي اختفت الدبابيس رطبت العين اليسرى الشقيقة نسبيا لم تعد بالحدة التي كانت عليها قلت الأحلام طيب هذه أعراض وتمرض أكثر من 20 سنة سنة وخدنا صورة الآن على الحمل عندك ويدك على وجهك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله سبحانه وهو الله رب الطيبين أن يجعلنا مباركين ملهمين مسددين موفقين اللهم إنك تعلم عددهم وجمعهم وملوكهم وجيوشهم وجندهم تعلم قصورهم وملوكهم تعلم أسحارهم وقوتهم وبأسهم ومكرهم وخداعهم تعلم سبحانك الأماكن التي فيها سكنوا وفيها اختفوا وتواروا اللهم إنك أنت عالم الغيب والشهادة لا يغيب عنك شيء في أبداننا لا يغيب عنك شيء في عظامنا وأعصابنا وعروقنا وجوارحنا أنت ربنا الذي رب كل شيء وملكه أنت ربنا الخالق لكل شيء والآمر سبحانك. اللهم إنا نستعين بك وحدك ونلجأ إليك، سبحانك يا حي يا قيوم، سبحانك يا من خلقتهم، سبحانك يا من جعلت القوة داخلهم، سبحانك يا من جعلت لهم القدرة والطاقة والاستطاعة على أن يسكنوا جميعا في بدن واحد، وأن يخلفوا جميعا في بدن واحد. سبحانك أنت الذي أودعتهم قوة فجعلتهم يتشكلون بهيئات مختلفة وصور مختلفة وحيوانات متعددة ومختلفة. سبحانك حبيتهم وحبوتهم، منهم المؤمن المسلم المحسن، ومنهم البار، ومنهم الكافر الفاجر الضال المضل. فسبحانك أنت الله تعلم سرهم وعلانيتهم، تعلم قصدهم نطقهم كلامهم، تعلم سبحانك أسرارهم وعددهم وتعدادهم. فباسمك اللهم نبدأ، وأنت القوي توكلنا عليك، وأنت القادر رجعنا إليك. فسبحانك يا قوي يا قادر ويا قاهر يا الله، تعلم بأسهم وشدتهم، تعلم بأسهم وشدتهم، تعلم أسعارهم وعشقهم، تعلم فحشهم وفجورهم، تعلم مكرهم وخداعهم. في بدن واحد آذوا عقودا وسنين وأعواما، وأنت الله الذي يكشف الضر، فكما رفعته عن أيوب فارفعه عنا. اللهم ربنا كما بشرت ربنا يعقوب بشرنا، اللهم كما أنجيت ربنا يوسف نجنا، اللهم ربنا كما أكرمت محمدا فأكرمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم، واليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم. اللهم عليك ربنا بالشيعة والشيوعية وشيعهم، اللهم عليك بهم، فأنت ربنا وأنت الحق، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله. اللهم مزق ملكهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعلهم في ذلة خائبين خاسرين. اسمعوا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السوء إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى كل من جاءها في هيئة السبع والسبع والأسد والدرغام والملك الذي يترأس الجنود والخدام، ماذا تريد؟ ماذا تريد منها؟ الموت. الموت. الموت. تعلم من يأتي بالموت ومن يأمر بالموت؟ الله. الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أسمعتها؟ آية محكمة ثابتة. إلا بإذن الله. ما يستطيع أبدا أن يأخذ النفس والروح والجسد أحد قط إلا إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. كان طيرا سبعا وحشا ريحا كيفما كان إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري أبدا، علمها عند ربي. العمر لا يعلمه إلا الله. تسمع لله، فطب نفسك، أردتم قتلها لكن ما جاء الموت أن في الأجل بقية عده الله عده، لكنكم قتلتم حياتها. أي نعم. قتلتم بهجتها عمرها وربيع عمرها. أي نعم. أي نعم. قتلتم في الطاعة والعبادة، في الزوج والأبناء، في الجمال والقوام، في الحسن والكلام، في القبول، في الرفعة، قتلتم كل شيء. أي نعم. أي نعم. نحن أقوياء. أوه أوه أوه أوه. لماذا صنعتم بقوتكم، بجبروتكم، ببأسكم وشدتكم، ماذا صنعتم؟ كل شيء. لا شيء. حجت، اعتمرت، تحفظ القرآن. أي نعم. في نعمة الإيمان. لا نترك أن تتركز في القرآن، ننسيها ما حفظته. سنقرئك فلا تنسى. إنه الله قالها لمحمد صلى الله عليه وسلم. أسمعت؟ الله تعالى يجود على العبد بالعلم ويجود عليه مع العلم بالثبات في العلم، يثبت الله علمه فلا ينسى، نعمة عظيمة. سنقرئك فلا تنسى. اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا. منذ الصغر. أي نعم. هذا هو الباب والمفتاح والسر، لأنها مصابة قبل 20 سنة. أيوة نعم، منذ ولادتها، منذ في بطن أمها، لهذا التعثر بالسحر الموروث. أيوة نعم. سحر قديم. أي نعم. أثر فيها. أي نعم. وهي في بطن أمها. الله أكبر. هنا السر، أمها توفيت وهي تضعها. أي نعم. توفيت في النفاس شهداء شهيدة. توفيت أمها في النفاس بسحر. أي نعم. بسحر أثرت في الأم وفي الجنين. فتوفيت الأم وأنجى الله الجني، والجن لا زال في بدن المولودة والموهوبة والصغيرة والرضيعة يؤذيها بعدما قتل والدتها، لا زال يقتلها هي أيضا في الأنفاس والجمال والصحة، يقتلها في كل شيء. هنا المفتاح، ولهذا تعاقبت عليها الجان من كل جهة، تعاقبت عليها أنواع الشياطين من كل جهة، كلاب وذئاب وسباع وقربة وثعابين، أنواع من الجن تأتيها في المنام، هذا يعضها وهذا يشمها وهذا يلحسها، هذا يصرعها، هذا يزني بها، هذا يأخذها إلى عالم الملوك الجن في القصور والتلجن، هذا يؤذيها هنا وهذا يعتدي عليها هنا. فجاءوا بأنواع كبيرة من الفهود وأنواع كبيرة من القردة والكلاب والسباع وربما حتى الضباع، جاءوا بأسحار تتجلى في تماسيح وفئران وصراصير وصراصير، نعم قتلت الأخطبوط وتقتل كل من يأتي في طريقها بفضل ربها جل وعلا، تقرأ عليهم وتسمعهم ما أنصار به الحبيب، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، يريد أن يغتصبوا عفتها حتى في المنام، يريد أن يغتصبوا عفتها حتى في المنام. هم الجن على كثرتهم، هم الجن على قوتهم وبأسهم، خرجت حتى العنكبوت حقيقة يقظة من أذنها، خرجت العنكبوت حقيقة يقظة وليس مناما، حقيقة تخرج العنكبوت من أذنها، لا يستقيم مع منطق ولا مع عقل، لكنه عالم الجن. أما الأغراض والأدوات في البيت فإنها تتحرك لوحدها، آذت وأوذيت حتى في قراءة القرآن والدعاء، حتى في الصلاة، حتى في القيام، تؤذى هنا وتؤذى هنا. الكلب والمعز والديك والتأفف، نعم نقول لكم اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، إن الله تعالى يكرم من شاء ويهدي من يشاء، سبحانه ما أجله. ومنكم من هو كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كالكلب الضال الذي ما تعلم، فلقد أكرم الله الكلاب المعلمة التي علمها صاحبها يوكل صيدها، وأكرم الله جل وعلا الكلب مع رفقة صالحة طيبة فجعله الله إلى الآن يتلى ويسمع. فلا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. معشر الجن، تبين السر والسبب والعلة، أن أمها ماتت في النفاق بسحر مغوث صنع لها وصنع كذلك لوالدتها، لا تضار والدة بولدها، لقد جاء الضر والضرر والأذى والألم والفراق والموت، وكان كتب الموت على الأم وعلى الإبنة، لكن شاء الله جل وعلا ومن بضارية به نعلي لبيد الله أن تموت الأم بسحر وبشهادة في النفاس، فجمع الله لها الأجر الكبير والخير العظيم. علم هذا المفتاح، حين منع صور المفتاح بإذن المولى الكريم تفتح الأبواب إن شاء الله تعالى. صح أم لا؟ هي التي وجدت هذا المفتاح، تبحث وتبحث وتبحث حتى وصلت إليه، حتى وصلت إليه وصلت إليه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وصلت إليه وتبحث وتبحث حتى وصلت إليه، الحمد لله. إذن السر يكون في سحر موروث تسبب في موت الأم عند ولادتها ووضعها لابنتها هذه، ومنذ أن أنجبت هذه أو خرجت الحياة هذه مولودة وهي في العذاب وازداد عليها العذاب. الآن فهمنا، الآن فهمت تبين لي كل شيء. أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله وبالسمع والطاعة. لا أريد أن نخرج ولكن ليس لدينا أين نذهب، ولا أرض الله واسعة. أما رأيكم الحرم اعتدنا على هذا الجسد لكنها معصية أن تقوى في هذا البدن معصية. علمتنا هيا، من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا. أرض الله هيا اخرجوا منها وعاهدوا الله تعالى ألا تؤذوا أحدا من المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسلموا لله جميعا، أسلموا لله حيات وثعابين وكلاب وقردة وأسود وسباع وحوت. أنا جن مسلم اسمي عبد الغني. الحمد لله كم ساعدت وسعدت كثيرا. طيب خير. وأنا الذي طيب قصدتها إلى رقية إلى شيخنا أنت. الحمد لله بارك الله فيك. أسأل الله جل وعلا أن يغفر. تتجاهل كل ما ترى في اليوتيوب، تتجاهل رقيتك لأن سمعت كلام عنك كثيرا. ثم نعم ثم ماذا؟ الشياطين تؤذ المؤمنين، لا تؤذ المؤمنين بفضل الله تعالى. الحق يعلو ولا يعلى عليه. خاب الأفاكون، خابوا وخذلوا وخسروا، فلله الحمد والمنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص. طيب أبشر بالحق وبالخير وبالسعادة في الدارين، لأن الله تعالى يزني المتصدقين والمحسنين، يجزي سبحانه وتعالى بفضل منه ومنا وكرم على الخير خيرات. والله كل من وضع بصمة في الخير إلا وفقه الله تعالى، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، فلله الحمد والمنة. فازدد خيرا وثباتا وقوة ونصرة، وازدد محبة في الله جل وعلا، واعلم أن الله حرم عليك الأبدان وحرم على كل الجان. أعلم هذا أعلم، ولكن مرات أدخل لأساعده وأفك العقد وأدخلها العقد. أفهم هذا. كانت تتساءل مع نفسك كيف أقرأ القرآن وتحس بالشحنات، لأن تحس بالشحنات. نعم. تحس بها خفيفة، لا تعلم أني أنا مسلم أساعده وأفك العقد. أبشر وكذلك إن شاء الله تعاون جميعا معها بإذن الكريم. نسأل الله الغني أن يغني فضله، ونسأله سبحانه أن يجود علينا إنه هو الجواد الغني الكريم. قل آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أدعو قدة الشيعي إلى أن يترضى على عائشة رضي الله عنها. عائشة أمنا، إنها الحصان الغازان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يحبها حبا كبيرا، برأها الله من فوق سبع سماوات، لا يقع فيها إلا كافر أو منافق. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته وعترته وصحابته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارضى عن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان. اللهم ارضى عنهم. اللهم ارضى عنهم. اللهم ارضى عنهم واجعلنا معهم في أهل الجنان. رضي الله عن عائشة وحفصة. رضي الله عن عائشة وحفصة رضي الله عن عائشة وحفصة اللهم ارض عن عائشة وعن حفصة وعن سائر أزواج النبي أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك حبك وحب نبيك وأزواجه وصحابته يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل إن شاء الله تعالى قريبا، وأسأل الله تعالى تأتوني مسلمين، أتأتوني بإذن الله تعالى موحدين تائبين طائعين النبي متبعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزولنا واوسع مدخلنا ونقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اي قضايا